والحكم من أهل الزوجة قال كده إن يريد إصلاحا يوفق. يوم كل الاثنين رايحين تحت هذه القضية، ومدام رايحين تحت هذه القضية يقول لك الله ده احنا ما وفقناش بينهم هندي لنفسنا ايه اننا ما اردناش اصلاح. يقوم يعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يصلحوا. لان الله حين يطلق قضية كونية كل واحد يسوس نفسه وحركته في دائرة هذه القضية. احنا قلنا زمان حين اطلق الله قضية عامة فقال ايه وان جندنا لهم الايه، هو قال كده. ومدام هو قال كده يبقى في ليحرص كل جندي على انه ايه يكون جندي لله، لانه ننهزم هنقول له انت ما كنتش ايه جندي لله. يخاف من دي ولا لا؟ اذا وضع القضية الكونية في اطار عقدي عشان يعمل ايه؟ عشان يجند الانسان كل ملكاته في نجاح الايه، في نجاح المهمة. ان يريد اصلاحا يوفق الله ايه. شوف بقى قال لك اياك ان تغتر بحزم الحكمين وبذكاء الحكمين، دي اسباب، انما اياك ان تغتر بالاسباب، لأن كل شيء من المسبب الأعلى. يوفق الله بينهما، مش إن يريد إصلاحا يوفقا بينهما، لا، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما إيه، إن الله كان عليما أي بأحوال الزوج وبأحوال الزوجة وبأحوال الحكم من أهله وبأحوال الإيه، يبقى هم محوطين بإيه بعلم، فكل واحد يحرص تصرفه. ليه؟ لأنه مسؤول عن كل حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية، وربنا إيه عليم وخبير. إيه الفرق بين عليم وخبير؟ العلم قد تأخذ علم الغير، إنما الخبرة يبقى بتاعت ذاتك.